لك بيده جرح تزيده تقول هو مريده طيب وغالي تمشي بدربه وقلبي تعذبه وتقول هو محبه طيب وغالي ايدك بيده أفضل غيرك إنسان هاي امتازات اللي حبك والمعافك يا مخان أبسلم روح القلب أفضل غيرك إنسان يبجي بحرقة من الفرقة إيه وانت تروح الواحد ثاني طيب وآخر واحد زيده تقول هو مريده طيب وغالي تمشي بدربه وقلبي تعذبه وتقول هو محبه طيب وغالي ايدك بيده جرحي تزيده.